جمهورية الصين الشعبية يأخذون الطلبة، طلبة المدارس يأخذوهم إلى غابة من الغابات بجو مملوء أرجوك بعوامل الراحة وعوامل الهدوء حتى يؤدون الامتحانات. ونلاحظ في نفس الوقت نلاحظ الطالب العراقي جالس في القاعة يعني نازع قميصه وطرق الفانيلة من الحر. أين ذهبت موازنات العراق؟ أين ذهبت أموال العراق؟ شنو قيمة السبلت من يوضع بالقاعة الامتحانية للطالب؟ شنو قيمة؟ ما يستحق هذا الطالب العراقي أن يعيش الحياة؟ الصين أفقر أم العراق؟ شبابنا الصين أفقر من العراق، العراق من فضل الله سبحانه وتعالى خير. أين ذهبت الموازنات؟ زين أنت شلون تريد من هذا الشاب، شلون تريد من عنده أن يعيش روح المواطنة؟ شلون تريد من عندنا كرجال دين أن نقدم النصيحة للشباب والشاب على المستوى التعليمي؟ ما حد يساوي. على المستوى العملي من كمل دراسته بهذا الحر والضيم، وتدري جنابك واحدة من الطالبات ماتت اخواني في بغداد، ماتت بنية، ماتت من الحر، تدرون لو ما تدرون انفجر، صار عندها انفجار بالدماغ بالقاعة الامتحانية من الحر، ارتفع ضغط الدم انفجر دماغ، ماتت. من يتحمل مسؤولية موتها؟ شاب على المستوى الدراسة بالقوة دي يكمل دراسته، كمل من الدراسة أخذ شهادته، إجا يريد يقدم على تعيين مثلا، ماكو تعيين، ماكو تعييناته، راد يعمل بالقطاع الخاص، ماكو قطاع خاص، لأن المحاصصة الحزبية ما تخلي أحد يشتغل، حتى الشركات الأجنبية من تجي تريد تعمل بالعراق تجيها المنظمات المسلحة اللي تمتلك السلاح في الشارع تقولها إما تعطيني نسبة أو ثاني يوم أضرب مقر الشركة أو صاروخ أو فرد شيء أو كذا تشرد هاي الشركة. صح دا أحكي لو أنا غلطان؟ لا تحكي بصوت ناصي. إحنا كجماهير لازم نقف وقفة. قلت لك الدولة العراقية اليوم دا تنمو ونمو بطيء، لازم احنا نقف مع هذه الدولة، مو الحكومة، الدولة العراقية حد ما توقف على رجليها، هذا واجبنا اخواني. فهذا اللي دا يصير لازم كنا نتصدى له. اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان ها؟ هذا اللي قلته هسه دا اسألك، صح لو دا اجيبه من جيبي